الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي. ما معنى آلت؟ حلفت. أحسنت. ومنه في القرآن الذين يؤلون من نسائهم. أحسنت. الذين يؤلون من نسائهم. قال: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أفاطمة حذف آخر المنادى، ماذا يسمى هذا في النحو؟ الترخيم. نعم. الترخيم. أحسنت. الترخيم من حذف آخر المنادى. أحسنت. وعلى فتح الميم أفاطمة، ماذا تسمى هذه اللغة؟ لغة من ينتظر. أحسنت. وعلى ضمها؟ من لا ينتظر. وأيهما أجود وأكثر في لسان العرب؟ الأولى. أحسنت. وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. هذا من شواهد المفسرين، ما الشاهد فيه؟ تفسير الثياب. نعم. والمراد بها القلب. نعم. أحسنت. هذا شاهد على إطلاق ثيابي على القلب. أين يذكر؟ في أي آية؟ وثيابك فطهر. نعم. أحسنت. مبارك الله فيكم. نعم. تفضل شيخ نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: إذا ما الثريت ما إذا تعرض التعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنومي ثيابها لدت ستر إلا لفسة المتفضل. فقالت: يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك الغواية تنجلي. خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرجلي. لما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خط ذي ركام عقنقلي، أصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشحري المخلخلي. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا، جاءت بري القرنقلي. مهفهفة الأطراف غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجلي. كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل. نعم. أحسنتم. بارك الله فيكم. وتبدي عن أسير. نعم. أحسنتم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. قال امرؤ القيس: إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. إذا ما الثريا، ما هنا زائدة؟ يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، أي حتى إذا جاءوها. لكن في القرآن يقال صلة أو يقال مؤكدة، وإذا عبر بالزيادة يقال مثلا زائدة إعرابا مؤكدة معنى، حتى لا يظن أنه حرف لا فائدة فيه. قال الزواوي في نظم قواعد الإعراب: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال، وهو على القرآن ذو استحال. وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهملا. كل حرف زيد في كلام العرب في المقصود به التوكيد. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا غضبوا هم يغفرون، ليس المعنى إذا لم يغضبوا هم يغفرون، المعنى إذا غضبوا. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، أي إذا ينذرون. إذا ما الثريا، هذا البيت متعلق بما قبله. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهو ظرف لقوله تجاوزت. قال قبل ذلك: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا، لو يسرون مقتلي. متى تجاوز الأحراس؟ تجاوزت في هذا الوقت. إذا ما الثريا، الثريا النجم المعروف، اشتقاق اسمها من ثروتها أي كثرة نجومها. وقيل أراد الجوزاء، إذ هي التي تتعرض في الأفق في السماء. السماء تطلق في كلام العرب ثلاثة إطلاقات: تطلق على السقف المحفوظ المقابل للأرض، وتطلق على جهة العلو كل ما علاك فهو سماء، وتطلق السماء على المطر. تعرضت أخذت عرض السماء أي ناحية السماء، عرض الشيء بوزن قفل ناحيته وجانبه. تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، أثناء الوشاح أوساطه المتثنية وطاقاته وإجزاؤه وتضاعيفه، يعني ما تثنى من الوشاح يقال له ثنى وثنى وثني. الأثناء جمع ثنى كعصا، وثنى كمعا، وثني كنحي. وكذلك الأمر في مفرد آلاء وآناء، قال ناظم آلاء آناء وأثنى، هذه الثلاثة آلاء آناء وأثنى جمعا نحو عصا به ونحي ومعا، نحو عصا. فتقول في مفرد الثلاثة ألن وأنن وثنى. قال ونحي تقول في مفرد الثلاثة إلي وإني وثني، ومعا تقول في مفرد الثلاثة إلا وإنا وثنا. والوشاح أديم جلد يرصع بالجواهر تعلقه الجارية في عنقها. قال تعرض أثناء الوشاح المفصل الذي فصل بين خرزه باللؤلؤ. يقول تجاوزت أحراسا إليها في هذا الوقت الذي تعرضت فيه الثريا، وشبه نجومها بالترصيع الذي يكون في وشاح الجارية. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها للستر إلا لبسة المتفضل، فجئت والحال أنها قد نضت بالتخفيف أي خلعت ونزعت لنوم أي لقصد نوم. وهذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في باب المفعول من أجله، وهي أنه إذا لم يتحد وقت المصدر مع فاعله فإنه يجر بالحرف. المفعول من أجله يشترط فيه أن يكون مصدرا قلبيا متحدا مع عامله في الوقت والفاعل، ويكون دالا على التعليل. إذا فقد المعلل شرطا من هذه الشروط جر بالحرف كما هنا. هنا ما الشرط الذي فقد؟ الذي فقد هو شرط الاتحاد في الوقت، لأن وقت خلع الثياب غير وقت النوم. ومثله تأهبت للسفر، وقت التأهب غير وقت السفر، لذا لا يجوز النصب بأن تقول مثلا تأهبت السفر، بل تقول تأهبت للسفر لفقد شرط الاتحاد في الوقت. قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. اللبسة هيئة، الفعلة بكسر الفاء هذا وزن مضطرد في الهيئات. قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل. أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ القعدة هنا لهيئة القعود. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ميتة لهيئة الموت. وإذا فتحت الفاء فهي للمرة، إذا قلت جلست جلسة معناه أنها جلسة واحدة. إذا قلت جلس فلان جلسة الخاشع هذه هيئة، فتكسر الفاء أي الحرف الأصلي الأول. قال تعالى فنظر نظرة في النجوم، نظرة إذن هي مرة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة للمرة. يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأكلة المرة الواحدة من الأكل، والشربة المرة الواحدة من الشرب، وإن كثر المأكول والمشروب. قال فجئت وقد نظرت لنوم ثياب هذا للستر إلا لبسة المتفضل، اللابس للفضلة وهي ثياب تتخذ للنوم والخفة في العمل. الثوب الذي تلبسه للنوم أو لكي تكون خفيفا في العمل يقال له فضله، ولابسه يقال له متفضل. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك الغواية تنجلي. يروى فقالت يمين الله بالرفع، فيكون مبتدأ حذف خبره يمين الله قسمي، قسمي هذا تقدير الخبر. ويروى يمين الله فيكون منصوبا بنزع الخافض، التقدير حلفت بيمين الله، فنزع لما نزع الخافض نصب، فقالت يمين الله. وجوز أن يكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف من معناه، أي حلفت يمين الله، أقسمت يمين الله. فقالت يمين الله أي أحلف بها أو حلفت ما لك حيلة، الحيلة الحذق والمهارة في تدبير الأمور. ما لك حيلة تأتي بها أو تنجو بها. وما إن أرى عنك الغواية تنجلي، إن بعد ما زائدة، ما إن زيد قائم، هذا نفي لقيام زيد، فإن بعد ما زائدة. وما إن أرى عنك الغواية، الغواية بفتح الغين وكسر الغين لحن، والغواية الضلالة، فالغواية والعماية والجهالة والضلالة بمعنى تنجلي تنكشف، ومنه الجلاء للخروج من البلد، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يقول في هذين البيتين إنه لما جاءها في تلك الحال التي ذكرها في البيت الذي قبل هذا أقسمت له أنها لا تقدر أن تحتال في دفعه، ولا تراه يكف عن جهله وغيه. خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرجلي. خرجت بها أمشي تجر أي تسحب وراءنا. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في باب الحال، وهي أن الحال إذا تعددت وتعدد صاحبها، إذا تعددت الحال وتعدد صاحبها وأمن اللبس، فيمكن أن تجرى على اللف والنشر المرتب، يعني تكون الحال الأولى للأول والحال الثانية للثاني. الأصل أن الحال إذا تعددت فإن الأولى تكون للثاني والحال الثانية للأول، حتى لا يلزم الفصل مرتين. يعني مثلا إذا قلت لقي زيد عمرا داخلا المسجد خارجا من المسجد، لقي زيد عمرا داخلا المسجد خارجا من المسجد، الحال الأولى للثاني والحال الثانية للأول. لقي زيد عمرا داخلا، الداخل هو عمرو، داخلا المسجد، خارجا من المسجد، الخارج هو زيد، حتى لا يلزم الفصل مرتين. لو قلت الحال الأولى للأول والثانية للثاني سيلزم الفصل مرتين. مثلا إذا قلت لقي بكر خالدا مصعدا منحدرا، لقي بكر خالدا مصعدا منحدرا، من مصعد؟ خالد، أحسنت، خالد هو المصعد، فالحال الأولى للثاني. لكن إذا أمن اللبس جاز أن تكون الحال الأولى للأول والثانية للثاني، ومنه هذا البيت. فهذا من شواهد النحاة في هذه المسألة. انظر قوله، قال خرجت بها أمشي، خرجت التاء لامرئ القيس، بها لهذه المرأة، أمشي هذه الجملة حال من التاء في خرجت، تجر حال من ضمير الغيبة ها، فالحال الأولى للأول والثانية للثاني. هنا أمن اللبس فجاز أن تكون الحال الأولى للأول والثانية للثاني. خرجت بها أمشي تجر وراءنا خلفنا على أثرينا، تثنية أثر، والأثر ما يتركه المار بعد مروره. فقبضت قبضة من أثر الرسول على أثرينا ذيل طرف مرط الميط كساء معلم أي مخطط، مرجلي أو مرحلي بالجيم أو بالحاء، أي مرجل أي موشن بصور الرجال. مرحل أي موشن بصور الرحال، فيه تصاوير رحال الإبل. يقول أخرجتها من خدرها حال كوني ماشية، هذا قوله أمشي، تجر وراءنا، حال كونها تجر على آثار أقدامنا طرف ثوبها الموشى لتخفي الآثار عن القافة. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي ركام عقنقلي، فلما أجزنا تخطينا وقطعنا ساحة الحي ناحية البيوت المجتمعة، الساحة الناحية والحي البيوت المجتمعة، وانتحى الانتحاء والتنحي الاعتماد على الشيء، وأراد هنا عرض لنا، وانتحى بنا بطن خبت أي عرض لنا بطن خبت أي وسطه المطمئن والخبت المتسع من بطون الأرض، وروي بطن حقف والحقف الرمل المعوج، ويجمع على حقاف وأحقاف، ومنه في القرآن واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. نعم أحسنت، الأحقاف جمع حقف والحقف الرمل المعوج. ذي ركام، الركام المتراكم بعضه فوق بعض أي الذي يركب بعضه بعضا من الكثرة، قال تعالى ثم يجعله ركاما، عقنقلي متداخل متضام، ويروى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي. يقول لما خرجت من بين البيوت وصرنا إلى أرض منخفضة تحيط بنا تلال الرمل الذي دخل بعضه في بعض، جواب لما في البيت الذي بعده، هصرت بفودي رأسها فتمايلت علي عظيم الكشح ري المخلخل، هصرت جذبت وعطفت وثنيت. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، أي ثناه وعطفه، ثناه في استواء من غير تقويس. قال هصرت بفودي جانبي وناحيتي رأسها فتمايلت تثنت علي حال كونها هضيم الكشح، هضيم ضامر ونخل طلعها هضيم، هضيم الكشح، الكشح الخاصرة، ريا ممتلئة تأنيث ريان، ريا المخلخلي، المخلخل مكان الخلخال، الخلخال الزينة التي تضعها المرأة على رجلها، وهو المقصود بقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي من الخلاخيل ونحوها. ومكان الخلخال هو الساق من فوق الكعب، يقصد قد امتلأت ساقاها باللحم. هضيم الكشح أي أنها ضامرة الخاصرة، ري المخلخلي أي أنها قد امتلأت ساقاها باللحم. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، إذا التفتت نظرت نحوي جهتي. هذا من معاني النحو في اللغة، النحو يأتي في اللغة لمعان، يأتي لمعنى القصد، وهذا أكثر معانيه وأشهرها، ويأتي لمعنى الجهة، ويجمعهما قولك نحوت نحو زيد أي قصدت جهته، النحو الأول للقصد والثاني للجهة، نحوت نحو زيد قصدت جهة زيد، هذان معنيان. المعنى الثالث المثل، تقول زيد نحو عمرو أي مثله. المعنى الرابع المقدار، عند زيد نحو ألف، هذا المقدار. الخامس القسم، تقول هو على خمسة أنحاء أي على خمسة أقسام. السادس بمعنى بعض، أكلت نحو السمكة أي بعضها. والسابع بمعنى الحرف أي الطرف، وقفت على نحو البئر، على نحو البئر أي على طرفها. جمع هذه المعاني بعضهم في قوله للنحو سبع معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل مقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. قال: إذا التفتت نحوي تضوع انتشر وفاح ريحها، التضوع انتشار الرائحة، ريحها نسيم الصبا، نسيم الهبوب اللطيف اللين، نسيم الصبر، الصبر ريح شرقية كما تقدم. جاءت بريا، الري الرائحة، بريا القرنفلي، القرنفل نبت طيب الرائحة. يقول: إنها إذا نظرت جهتي فاحت رائحتها مثل نسيم الصبا إذا حملت رائحة القرنفل الطيبة. مهفهفة الأطراف غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجلي. مهفهفة الأطراف أي ضامرة الأطراف، لطيفة الأطراف. المهفهفة والهيفاء ضامرة البطن، مهففة الأطراف ضامرة الجوانب. غير مفاضة، مفاضة المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم. ترائبها، الترائب جمع تريبة لموضع القلادة من الصدر. قال تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. الترائب تطلق على عظام الصدر التي بين الترقوتين والثديين، وتطلق على موضع القلادة من الصدر. مصقولة صافية مجلوة كالسجنجل، سجنجل المرآة. يقول: إنها دقيقة الخصر ليست عظيمة البطن، ترائبها صافية كأنها مرآة، كبكر المقانات البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل. كبكر، البكر من كل شيء أول والد وأول مولود، وهو هنا البيضة الأولى من بيض النعام، أول مولود لوالدين بكر، فسمي ذا وذي بكرين. والمقصود بالبكر هنا البيضة الأولى من بيض النعام. المقاناة، المقاناة اسم مفعول أي مخالطة البياض بصفرة، كما قال: كذكر المقاناة البياض بصفرة. غذاها أو غذاها، غذاها بالكسر طعامها أي ما تتغذى به. غذاها هذا فعل ماض. نمير الماء، النمير الماء الحلو النافع للبدن. غذاها طعامها، غذاها أطعمها. نمير الماء، النمير الماء الحلو النافع للبدن. غير المحلل الذي لم يكثر حلول الناس عنده، أي لم يكثر نزول الناس فيه. يقول: إن لونها كلون البيضة الأولى من بيض النعام، قد خالط بياضها صفرة، والذي تتغذى به ماء حلو نافع للبدن لم يكثر حلول الناس عنده، لأنه إذا كثر حلول الناس عنده تكدر بذلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.